الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. قال أنس رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي يعني لما صعد به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وذلك ليلة الإسراء والمعراج، قال: مررت بقوم لهم أظفار، وهؤلاء القوم في النار والعياذ بالله، مر عليهم صلى الله عليه وسلم وهم في النار، فقال: مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخبشون وجوههم وصدورهم. لهم أظفار من نحاس، يعني هذه الأظفار التي لهم ليست أظفارا عادية، بل هي أظفار من نحاس. ولما كانت أظفارا من نحاس يعني فيها قوة، هذه الأظفار فيها قوة، ومن ثم فإن تأثيرها يكون أعظم وأكثر من تأثير الأظفار العادية، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فهم يجرحون بها أبدانهم. وإذا كانت هذه الأظفار من نحاس فلا شك أن التأثير يكون أعظم من الأظفار العادية، وهذا لا شك أنه زيادة في العقوبة، كون هذه الأظفار التي لهم من النحاس، والنحاس فيه قوة، فإذا صاروا يجرحون بها أبدانهم فلا شك أن هذا يكون بليغا، وهذا زيادة في العقوبة وزيادة في العذاب. فقال: لهم أظفار من نحاس، قال: يخمشون وجوههم وصدورهم، يعني يخمشونها، يجرحونها ويخدشونها، يخدشون أبدانهم، قال وجوههم صلى الله عليه وسلم وصدورهم، طبعا يخمشونها بهذه الأظفار التي من النحاس. فقال: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وطبعا هذه الصفة، أصلا أولا هذه الصفة هي من صفات النساء النائحات، المرأة النائحة تجدها تصنع هذا، تخمش وجهها وصدرها بأظفارها، يعني هذه في الدنيا. فأصلا هذه الصفة التي هم عليها من العذاب هذه ليست صفة الرجال. ثم من جهة أخرى ينظر إلى سبب العذاب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل: من هؤلاء؟ يعني لماذا يصنعون هكذا، يخمشون وجوههم وصدورهم بهذه الأظفار؟ فقال جبريل عليه السلام: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، أي يغتابون الناس، يعني هذا جزاء الذي يغتاب الناس، هذه العقوبة بهذه الصفة التي بالحقيقة هي ليست صفات الرجال، وإنما هي صفات النساء النائحات. وهنا كما قال العلماء رحمهم الله: هذا الجزاء من جنس العمل، هذا الجزاء من جنس العمل، وقد أشار إليه هنا جبريل في جوابه، فما قال للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يغتابون الناس، بل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. والغيبة هي كذلك، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني هذا الذي يغتاب الناس ويقع في أعراضهم ويذكرهم في المجالس بما يكرهون، فهذا في الحقيقة هو يأكل لحومهم. فلما كان يأكل لحومهم فإنه يجازى يوم القيامة من جنس عمله، فيأكل لحمه. كيف يأكل لحمه؟ يعني بهذه الأظفار، أظفار من النحاس يخمش بها وجهه ويخمش بها صدره، فيأكل لحمه بذلك. فلما كان العمل الذي قام به في الدنيا وأكل لحوم الأبرياء ويفري فيها فريا، فإنه يعاقب من جنس عمله ويجازى من جنس عمله بأن تكون له هذه الأظفار يخمش بها، يعني يجرح بها صدره ووجهه كما بين صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك يدل على خطورة الغيبة. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح المنتنة؟ قال: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. رواه أحمد وابن أبي الدنيا ورواه أحمد ثقات. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، يعني كانوا جلوسا معه، يحتمل أنهم كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتفعت ريح منتنة شمها الصحابة وشمها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون أحيانا، الإنسان يجلس في مكان ما يشم شيئا فقد يهب الريح، تهب الريح هبوبا خفيفا فيشم من جراء ذلك ريحا منتنة انتقلت من مكان إليه إلى مكانه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتفعت تلك الريح المنتنة سأل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فقال: أتدرون ما هذه الريح؟ وهو هذا السؤال في الحقيقة يشد انتباههم لما يذكره إليهم صلى الله عليه وسلم، فهو لا ينتظر جوابا منهم، وإنما لينبههم على أن هذه الريح، على مصدر هذه الريح المنتنة. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وفي الحقيقة الذين كانوا يغتابون المؤمنين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هم المنافقون، المنافقون هم الذين كانوا يغتابون المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فبين لهم صلى الله عليه وسلم مصدر تلك الريح المنتنة، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وهذا أخذ منه العلماء رحمهم الله أن الغيبة تفسد بدن الإنسان، تفسد جسد الإنسان، الغيبة تفسد جسد الإنسان حتى تصدر هذه الرائحة النتنة منه، كما أشرت في الدرس الماضي، قد يجد الإنسان، قد تصدر من الإنسان ريح منتنة تكون في فمه، فيذهب للعلاج وينظر إلى سبب ذلك من جهة الطب، الأطباء قال ما نجد سبب ذلك، وقد يكون سبب ذلك أنه كثير الغيبة ويغتاب المؤمنين فتصدر منه هذه الرائحة النتنة. الآن قد يسأل الإنسان سؤال ويقول: الغيبة ليست موجودة اليوم. نعم موجودة، فلما لا نشم هذه الرائحة النتنة؟ لماذا هذه الرائحة النتنة تبينت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واليوم لم تتبين لنا هذه الرائحة النتنة؟ هذه الرائحة النتنة في زماننا لم تتبين لنا كما تبينت للنبي صلى الله عليه وسلم، لا لأجل أن الغيبة ليست موجودة، بالعكس، أنا قلت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حمل الحديث على أن الذين كانوا يغتابون المؤمنين هم المنافقون، أما اليوم فإنها تصدر من المؤمنين، وما أكثر صدورها من المؤمنين، ما نكاد يمر مجلس من مجالسنا صلى الله أن يعفو عنا إلا وفيه الغيبة. ومن ثم فإن هذه الغيبة لما كثرت والنتن هذا قد وجد، لكن لما امتلأت أنوفنا منه صرنا لا نشعر به، لا نشعر بهذا النتن. ويضرب العلماء لذلك مثلا، يقولون الإنسان الذي يدخل مثلا غرفة في رجل يعمل في عمل كالذي يعمل مثلا في غزل الصوف، تكون ثمة رائحة، تكون ثمة رائحة، يدخل مثلا إلى غرفته فلا يتحمل مثلا قال هذه الرائحة لأنه لم يعتد هذه الرائحة، لكن تذهب إلى أهل البيت هذا الذي يغزلون فيه الصوف مثلا تجدهم يأكلون في البيت ويشربون وينابون كأنهم ما يحسون بهذه الرائحة. لما؟ لأن أنوفهم امتلأت منها، خلاص اعتادوا عليهم، امتلأت أنوفهم من تلك الرائحة فلا يجدون غرابة ولا يجدونها، بخلاف الذي يكون أجنبيا عن بيتهم فيدخل. كذلك الحال كما قال العلماء رحمهم الله، لا لأن الغيبة غير موجودة بل هي كثيرة، ولكثرة الغيبة في مجالسنا اليوم وهذا النتن موجود، لكن لما امتلأت أنوفنا منه صرنا لا نشعر به، بخلاف الحال الذي كان عليه أهل الإيمان والتقى الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، فكانوا أنزه الناس وأحرص الناس على الابتعاد عنها. ولهذا حمل على أن الذين يغتابون المؤمنين والريح النتنة التي صدرت إنما هم المنافقون الذين كانوا يتكلمون في أعراض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا الحديث ولا شك كالحديث السابق الذي بيّن العقوبة، وهذا بيّن تأثير الغيبة على جسد الإنسان، وهذا كله ينبئ بخطورتها، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.